معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم. المستمع صالح بن عيضة أرسل برسالة ضمنها سؤالا يقول فيه: أريد من فضيلتكم بيان صفة التوكل على الله تعالى. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اهدنا لما اختلف فيه الحق إنك تهدي لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخ الكريم عن التوكل، سؤال لا شك أنه مهم وجدير حقيقة أن نتذاكر حوله، فلا شك أن يعني من أعظم يعني مقتضيات الإيمان ومن دلائل الإيمان ومن أظهر صفات المؤمنين، بل هم شروط الإيمان ومن أسباب قوة القلب كما يقول العلم ونشاطه وطمأنينة النفس وسكينتها هو التوكل، توكل الله عز وجل والاعتماد عليه. ولهذا أمر ربنا عز وجل المؤمنين بأن يتوكلوا، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال في عز شأنه في سلوب الحصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في الحديث الصحيح المتفق عليه في الجنة في الذين يتؤسل السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومن أوصافهم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قول الله عز وجل: حسب الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا: حسب الله ونعم الوكيل. ومما حقيقة يعني يجسد التوكل في فهمه وإدراكه ويعني ربطه بالأسباب الحقيقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد الترمذي في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا يعني جياعا وتروح بطانا يعني تعود في المساء شبع. فهذا حقيقة هو حقيقة التوكل، بمعنى تعتمد على الله عز وجل وتأخذ بالأسباب. ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله يقول: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكيلة الأمور يعني أن توكل، وكيلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز شأنه. وابن القيم رحمه الله يقول: التوكل نصف الإيمان، والنصف الثاني الإنابة يعني الرجوع والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل. فإن الدين، يقول ابن القيم، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول: منزلته منزلة التوكل هي أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين، بمعنى السالكين، بمعنى الذين فعلا يعني يتعلقون بربهم وتوكلون عليه لسعة متعلق التوكل. والحسن البصري رحمه الله يقول: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. يعني أحسب أن هذه كلمة جامعة، توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. بمعنى أخي الكريم أيها السائل الفاضل وأيها المسائل الكريم، يعني إذا رزقك الله تحقيق التوكل فكأنه يعني كأنك جمعت الإيمان، بمعنى كأنك يعني حققت الإيمان على وجهه. ولهذا يقول بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. إذن يعني والشيخ صلى الله عليه وسلم يقول: إن التوكل ليس فقط يعني أعم من التوكل على في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله. لاحظ كلمة جميلة يا إخواني، كلمة جدا، إن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه وبدنه وحفظ لسانه وإرادته، قال وهذه أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو كلام السلف في التوكل وتحقيقه. وكما قلت قبل قليل ينبغي يعني دائما الاستحضار أنه ليس هناك تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب. ولهذا من يعني المفاهيم التي ينبغي أنه أحيانا قد تكون لدى بعض الناس، ليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن أو ترك التدبير بالقلب بمعنى التفكير والنظر في العواقب، بل ترك التكسب كما يقول العلم ليس من التوكل، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعلم التوكل. ولهذا ابن رجب يقول اعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها، فوجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب، لاحظ الكلام الجميل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة الله، والتوكل بالقلب إيمان به. أحسب أن هذا كلام يعني جامع وجميل، وأعيده مرة أخرى. يقول رحمه الله ابن رجب السعي في الأسباب بالجوارح، بمعنى أن تطق جوارحك وتعمل وتكسب، طاعة لله، والتوكل بالقلب إيمان به، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذه الأسباب، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وحينما الرجل، وهذه أيضا استحضرها حفظكم الله، حينما يعني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، بمعنى التوكل مع الأخذ بالأسباب، بمعنى أن تعقل الدب، تعقل الدب وتتوكل، لا أن تطلقها سائبة وتتوكل، فهذا يتنافى مع حقيقة التوكل. إذن التوكل عند المسلم عمل وأمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مع الشيخ، هذه المستمعة الكريمة أم مبارك أرسلت برسالة طويلة تقول فيها أنا متزوجة منذ 16 عاما، زوجي دائما ما يسبني ويضربني ويتلفظ علي بكلام جارح ويتهمني بخيانته ويسب أهلي، والآن ومنذ 4 سنوات نسكن في بيت واحد لكنه لا ينام معنا، يقول لا ينام معي، يقول إنه مسحور، أفتوني جزاكم الله خيرا. حقيقة يعني مع الأسف أن هذا يعني هالسؤال أو قريب منه يعني يكثر في بعض البيوت، يعني وفقنا الله وإياهم وهدانا الله وإياهم. هذا ليس على يعني ليس هذا وصنيع أهل الإسلام، سواء فيما يتعلق بالسب أو بالشتم أو بالضرب أو بالتلفظ بكلام الجارح، فهذا كله حقيقة يعني مع الأسف أنه لا موجود، والشكاية منه كثيرة. أولا أسأل الله عز وجل أن يصف عنكما كل سوء، وأن يعافيكما، وأن ينزل عليكما جميعا على قلبيكما وعلى بيوتكم وعلى بيتكم الراحة والسكينة والهدوء والطمئنان، وأن يعني يثبتكم بالقول الثابت، أن يعني يزيد إيمانكم. فالحقيقة يعني مع الأسف أن هذا يعني قد كما قلت يوجد في بعض البيوت. ولهذا أولا أوصي الزوج وفقه الله وحفظه أولا أن يلجأ إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان غضوبا وإذا كان يعني في لسانه يعني سوء أو في لسانه يعني تعجل، يلجأ إلى الله عز وجل. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لي الرجل الغضوب قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الذي يوصى به الأخ الغضوب أو حينما يجري في البيت ما يغضب أو ما يثير تشنجات في البيت، ينبغي للرجل وهو يعني قوام البيت وهو رب البيت أن أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أمكن أن يعني ينصرف ويقوم ويغير جلسته ويغير مكانه فإنه سوف يذهب عنهما يجد يعني في أقرب لحظة بإذن الله. فينبغي الإنسان يعني يجتهد أن يكون يعني متحكم في تصرفاته ومتحكم في نفسه وفي يعني أعصابه كما يقال. ذلك أن الغضب من الشيطان والعصبية والتعصب من الشيطان. ولهذا يعني الإنسان إذا ابتلي بهذا فغالبا تكدر على نفسه وتكدر على بيته وعلى أهله وعلى أولاده، بل أحيانا قد تفقده يعني حتى علاقاته بأهله، علاقاته بإخوانه، وعلاقاته يعني من حوله، وتجعله أيضا كئيبا، وتجعله أيضا ينفر من الناس وتنفر الناس منه. يعني حقا ينبغي أن يجتهد في علاج نفسه بإذن الله، ولا سيما كما قلت بالاستعاذة بالله عز وجل. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن المؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. يجتهد ويا إخواني مثل هذه ترى يعني الحلم يأتي بالتحلم، والعلم يأتي بالتعلم، والصبر بالتصبر. فيعني ينبغي أن تعود نفسك أن يعني أن لا تكون لعان ولا فحاشا ولا بذيئا، وخاصة إذا علمت أن اللعن خطير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن. فكيف تلعن أهلك وتلعن زوجتك، تلعن أولادك، تلعن من حولك، أصدقائك، تلعن أحيانا بعض الحمقى يلعن نفسه، نسأل الله السلامة. فاللعن يعني دعاء بأن يبعدك الله أو يبعد من لعنته عن مواقع رحمته سبحانه وتعالى، وهذا لا يتمناه مسلم البعيد، فكيف بالقريب. ولهذا اجتهد حفظك الله أن يعني تعود نفسك الهدوء وأيضا الكلمات الطيبات والاستعاذة. وأوصيك بالدعاء الحقيقة، الاجتهاد بالدعاء لنفسك ولذريتك، وأن يهب الله عنك هذه العصبية. كذلك أيضا أوصي أختي السائدة المباركة وبنتي أم مبارك أيضا، هي أيضا أن تساعد كذلك أيضا على زوجها أن يكون الجو هادئا، أن يكون يعني تسوده والطمأنينة، تسوده راحة. أيضا الحقيقة أما ما يترك معاشرة فلا يجوز، لا يجوز للزوج أن يهجر أهله، فإن العشرة المعاشرة حق للزوجة، ولا يجوز أبدا البتة. يعني ولهذا العلماء يقررون أنه يجب على الرجل أن يعاشر أهله وجوب بالمعروف، لأن هذا من أوكد الحقوق. المعاشرة من آكد الحقوق ومن أعظم المقاصد، مقاصد النكاح كما هو معلوم. فناهيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال ديننا، يقول وفي بضع أحدكم صدقة، على أنه واجب وتثاب عليه. هذا عجيب هذا الدين. إذن على الزوج العاقل، الزوج المؤمن، الزوج المسلم أن يحفظ بيته وأن يعني يحقق مطالب أهله، ولا سيما المطالب الفراشية، فالعناية بها ينبغي أن تكون فوق كل عناية. وطبعا لا أحب أن نقول أن الأمر يعني قد يؤدي إلى خصومات، حتى لأنه لو رفعت القاضي فإن القاضي سوف ينظر في الأمر، لكن إن شاء الله الأمر لا يدعو إلى هذا. وفقكم الله وأنزل الله عليكم السكينة. أما قيت المسحور هذا أستبعده جدا، وإنما عليك كما قلت بالمعوذات، وعليك باللجوء إلى الله عز وجل. وأنزل الله على بيتكم السكينة وأصلح بيوت المسلمين أجمعين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد من الرياض أرسل برسالة للبرنامج، يقول أنا رجل سيطر الكسل علي أن أؤدي الصلاة في المسجد جماعة، فأفضل الصلاة في البيت، والله إني مستغرب من حالي ولا أدري لماذا وصلت إلى هذا الحال، أفيدوني وجهوني بارك الله فيكم. لا شك أن حالك غريب، وأن حالك يعني لكن إن شاء الله ما دام أنك يعني لا تزال تحاسب نفسك، ولا تزال فعلا يعني عندك يعني الحمد لله جذوة إيمان والله متقدة والله الحمد، بحيث أنك فعلا تقول يعني أستغرب من حالي وما أدري لماذا وصلت. على كل حال، أولا كما تفضلتم عليك أن تجتهد في الصلاة في المسجد مع الجماعة، فهذا واجب في حق الرجال المقيمين الأحرار. لا شك أنهم يصلون في المساجد، وأخشى الإنسان يأثم إذا لم يصلي وهو من غير معذور. فالصلاة الواجبة الخمس كلها في الجماعة مع المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباع عذر، قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل الصلاة التي صلى. فالأمر فيه خطورة حفظك الله، فاجتهد جزاك الله خيرا. وأحسب أن مما يعينك كما قلت لأن تقول ما أدري ما أعصابني، أولا اجتهد في فعل مراجعة نفسك، ثم أيضا أنا أرى أن تتخذ لك يعني رفقة طيبة وإخوة طيبين ومجموعة طيبة سواء من أقاربك وغيرهم، بحيث يعينونك على الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي السائلة المستمعة أم الجهاد تسأل، تقول قرأت في موقع على النت أن طريق المرأة يصبح أخا لها بعد الطلاق، تقول كيف ذلك وقد استحل فرجها وعشرها وأحبها وقد يكون قد أنجب منها وجهنا بارك الله فيكم. جزاك الله خير. كل حال هذا غير صحيح، وهذا ما يعني ما يعني لا يقول به مسلم، فضل عن يقول به عالم، لأنه كما تفضلتي إذا طلقها طلاقا رجعيا فهي زوجة ما دامت في العدة، ما دام الطلاق رجعي، فإذا انقضت العدة ولم يرجعها تبين بيننا صورة كما هو معلوم، بمعنى يجوز له أن يعود إليها بعقد جديد وبرضاها ومهر جديد. أما إذا طلقها ثلاثا فإن لا تحل له حتى تنكح زوجة غيره، بمعنى تكون امرأة أجنبية. وكذلك إذا بات بيننا صورة فإن تكون امرأة أجنبية تعود له كما قلنا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. لكن أن تكون يعني كما تقول أخته وكذا، لا، هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من المسلمين فضلا عن العلماء، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الله من الدمام يقول في سؤاله: أعمل في دوام مسائي في سوق من بعد صلاة العصر، فكيف أدعو الله في آخر ساعة من الجمعة وأنا في وقت الدوام، وهل يجب علي أن أستقبل القبلة؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى هذا الحرص الحقيقة، حرصك على يعني وتحريك للأوقات الفاضلة ومنها آخر ساعة الجمعة، هذا يعني إن شاء الله يعني فيك خير كثير. ولهذا يعني أوصي نفسي وأوصي إخوان المستمعين بالفعل بالحرص على تحري الأوقات الفاضلة والأيام الفاضلة والساعات الفاضلة. ولا شك أيضا ينبغي أن تعلم أخي الكريم أن عملك في دوامك أنك مأجور، عملك الرسمي سواء كان في قطاع عام أو قطاع خاص أنت مأجور ومثاب، ولو كنت تأخذ أجرا، ولا سيما إذا اجتهدت في أداء عملك والإخلاص فيه ونفع الناس وأداء الأمانة ممن ائتمنك، فهذا هذا يجب أن تعلم أن أجرك في هذا عظيم، وهذا كثير ما يغفل عنه الناس. يعني عملك الأساسي أنت مأجور عليه، وحتى كما قلت حتى النفقة اللي فقد إنسان على أهله مأجور فيها. فلك على كل حال، أما الدعاء فممكن تدعو على أي حال ولو كنت في عمل رسمي، لا، الدعاء لا يحتاج إلى تفرغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا من فضل علينا، ومن باب العمل الواسع، الإنسان يذكر الله في جميع أحيانه ويدعو الله في جميع أحيانه، فأنت أدعو الله عز وجل ولو كنت في العمل دعاء، بحيث لا يؤثر على كما قلنا اجتهادك في لا يؤثر على اجتهادك في أداء عملك بإخلاص ونفع الناس وأداء الأمانة على من يتولاك. أيضا إذا كانت فترات يعني يخف فيها المراجعون أو الرغبة في الشراء والبيع أو أي نوع من التعامل، فأيضا لا تدعو، لأن الدعاء مثل هذا لا يؤثر على يعني طبيعة أدائك لعملك، وفقك الله. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.